سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورة ألم نشرح سيسمى الربين ذي حنين يتشور ذي حنان إيش نشرح في ذمرنيه إيش نسرستك ثاكم تيه في النيش ننعر ليه أن نرفع ذي الشنيه. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ذي الشدة ذي السرويث ذي الشدة ذي السرويث مرس فاكر شغاليه فكر ظرف ظلتيه الطمع كان ذي مبيه.